أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه. قال بإسناده عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه، وكان الثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف. نفس الكلام، وإن كان الأول دون مقابل والثاني مقابل أسارة من أسارة المسلمين. قوله عز وجل: حتى تضع الحرب أوزارها، أي أثقالها وأحمالها، يعني حتى تضع أهل الحرب السلاح فيمسكوا عن الحرب. وأصل الوزر ما يحتمل الإنسان، فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل. وقيل الحرب هم المحاربون كالشرب والركب. وقيل الأوزار الآثام، ومعناه حتى يضع المحاربون آثامها بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام، ويكون الدين كله لله، فلا يكون بعده جهاد ولا قتال. وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. وقال الكلبي: حتى يسلم أو يسالم. وقال الفراء: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. ذلك الذي ذكرت وبينت من حكم الكفار، ولو يشاء الله لانتصر منهم فأهلكهم وكفاكم أمرهم بغير قتال، ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم ببعض. فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب، ومن قتل من الكافرين إلى العذاب. والذين قتلوا في سبيل الله، قرأ أهل البصرة وحفص قتلوا بضم القاف وكسر التاء خفيف، يعني الشهداء. وقرأ الآخرون قاتلوا بالألف من المقاتلة، وهم المجاهدون. فلا يضل أعمالهم. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد، وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل. سيهديهم، قال، أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور، وفي الآخرة إلى الدرجات. ويصلح بالهم، يرضي خصماءهم، هذا يكون في الآخرة، هذا في الآخرة، يرضي خصماءهم فينصرح بالهم بذلك في الحساب ويقبل أعمالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي بيّن لهم منازلهم في الجنة حتى يهتدوا إلى مساكنهم لا يخطئون ولا يستدلون عليها أحدا، كأنهم سكانها منذ خلقوا. فيكون المؤمن أهدى إلى درجته وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا. هذا قول أكثر المفسرين. وروى عطاء عن ابن عباس قال: عرفها لهم، أي طيبها لهم من العرف، وهو الريح الطيبة، وطعام معرف أي مطيب. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم عند القتال. والذين كفروا فتعسا لهم، قال ابن عباس بعدا لهم، وقال أبو العالية سقوطا لهم، وقال الضحاك خيبة لهم، وقال ابن زيد شقاء لهم. قال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء، وقيل في الدنيا العثرة، وفي الآخرة التردي في النار. ويقال للعاثر تعسا إذا لم يريدوا قيامه، وضده لعن إذا أرادوا قيامه. وأضل أعمالهم، قال: لأنها كانت في طاعة الشيطان. ذلك التعس والإضلال، فتعس لهم وضل أعمالهم، ذلك التعس والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم خوف الكفار فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، أي أهلكهم. وللكافرين أمثالها، إن لم يؤمنوا يتوعد مشرك مكة. ذلك الذي ذكرته بأن الله مولى الذين آمنوا وليهم وناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. ثم ذكر مآل الفريقين فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون، قال، في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم، وهم لاهون ساهون عما في غد. قيل المؤمن في الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع، والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها؟ قال ابن عباس: كم رجال هم أشد من أهل مكة، يدل عليه قوله أهلكناهم. وكم رجال وكأي من قرية هي أشد، يعني يؤولها يفسرها على أن المراد أهل القرية، يدل عليه قوله أهلكناهم، ولم يقل أهلكناها، يقول ولم يقل أهلكناها، فلا ناصر لهم. قال ابن عباس: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار، التفت إلى مكة وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأنزل الله هذه الآية: أفمن كان على بينة من ربه، يقين من دينه، محمد والمؤمنون، كمن صلى الله عليه وسلم، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني عبادة الأوثان، وهم أبو جهل والمشركون. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها. يفسر كلمة المثل هنا بالصفة: فيها أنهار من ماء غير آس، قال آجن متغير منتن. قرأ ابن كثير: آس بالقصر، والآخرون بالمد، وهما لغتان يقال أسن الماء يأسن أسنا، وأجن يأجن أسونا وأجونا إذا تغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لذيذة للشاربين لم تدنسها الأرجل ولم تدنسها الأيدي، وأنهار من عسل مصفى. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. قال كعب الأحبار: نهر دجلة نهر ماء أهل الجنة، ونهر الفرات نهر لبنهم، ونهر مصر نهر خمرهم، ونهر سيحان نهر عسلهم، وهذه الأنهار الأربعة تخرج من نهر الكوثر. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، أي من كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار. وسقوا ماء حميما، قال شديد الحر، تسعر أو تسعر عليه جهنم. هو هنا مكتوب عليهم، هي صوابه عليه، نتكلم على الماء. تسعر عليه جهنم، هذا الماء، منذ خلقت، إذا أدني منهم شوى وجوههم، ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه فقطع أمعاءهم، فخرجت من أدبارهم، والأمعاء جميع ما في البطن من الحوايا واحدها معا. ومنهم، يعني من هؤلاء الكفار، من يستمع إليك، وهم المنافقون، يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه، تهاونا به وتغافلا، حتى إذا خرجوا من عندك، يعني فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة: ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم آنفا؟ يعني الآن هو من الائتناف، ويقال ائتنف الأمر، ائتنفت الأمر، أي ابتدأته، وأنف الشيء أوله. قال مقاتل: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعيب المنافقين، فإذا خرجوا من المسجد سألوا عبد الله بن مسعود استهزاء: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس: وقد سئلت في من سئل، يعني هذا السؤال سمعه ابن عباس وجه له أيضا من المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا واتبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق، والذين اهتدوا يعني المؤمنين زادهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هدى، وآتاهم تقواهم، وفقهم للعمل بما أمرهم به، وهو التقوى. قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مضغية، أو فقرا منسية، أو مرضا مفسدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال، فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. قوله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي أماراتها وعلاماتها، واحدها شرط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. بإسناده عن سهل بن سعد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت أنا والساعة كهاتين. بإسناده عن أنس قال: لو أحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثنكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قوله عز وجل: فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فمن أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة؟ نظيره يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، وقيل معناه فاثبت عليه، وقال الحسين بن الفضل: فازدد علما على علمك، وقال أبو العالية وابن عيينة: هو متصل بما قبله، معناه إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا ملجأ ولا مفزع عند قيامها إلا إلى الله. قيل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أن الممالك تبطل عند قيامها، فلا ملك ولا حكم لأحد إلا لله، واستغفر لذنبك. أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته. بإسناده عن الأغر المزني عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغن على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قوله عز وجل: وللمؤمنين والمؤمنات، هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة، حيث أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم، وهو الشفيع المجاب فيهم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن عباس والضحاك: متقلبكم متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنيا، ومثواكم مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن جرير: غريبة ابن جرير هذه، لعله ابن جريج، لا أدري يعني، لعله تراجع. قال: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار، ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: متقلبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى باطن، ومثواكم مقامكم في القبور. والمعنى أنه عالم بجميع أحوالكم، فلا يخفى عليه شيء منها. ويقول الذين آمنوا حرصا منهم على الجهاد: لولا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. رأيت الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، ينظرون إليك شزرا بتحديق شديد، كراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو، نظر المغشي عليه من الموت، كما ينظر الشاخص بصره عند الموت. فأولى لهم، قال: وعيد وتهديد. ومعنى قولهم في التهديد أولى لك، أي وليك وقربك ما تكره. ثم قال: طاعة وقول معروف. وهذا ابتداء محذوف الخبر، تقديره طاعة وقول معروف أمثل، أي لو أطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأحسن. وقيل مجازه: يقول هؤلاء المنافقون قبل نزول السورة المحكمة: طاعة رفع على الحكاية، أي أمرنا طاعة أو منا طاعة، وقول معروف حسن. وقيل هو متصل بما قبله، واللام في قوله لهم متصل بما قبله، يعني فأولى لهم. قال: واللام في قوله لهم بمعنى الباء، مجازه فأولى بهم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقول معروف بالإجابة. طبعا القول الأول فأولى لهم اللي هي عبارة التهديد، تشبه قول الله سبحانه وتعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قول الثاني فأولى أنه موصوف الطاعة والقول المعروف بأنه فأولى لهم طاعة، فأولى بهم أن يطيعوا الله وأن يقولوا قولا معروفا، أي لو أطاعوا كانت الطاعة والإجابة أولى بهم. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. فإذا عزم الأمر أي جد الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما، فلو صدقوا الله في إظهار الإيمان والطاعة لكان خيرا لهم. وقيل جواب إذا محذوف تقديره، فإذا عزم الأمر نكلوا وكذبوا فيما وعدوا، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أو نكلوا وكذبوا فيما وعدوا ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم؟ قال فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض. قال تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية فتفسدوا في الأرض بالمعصية والبغي وسفك الدماء، وترجعوا إلى الفرقة بعدما جمعكم الله بالإسلام وتقطعوا أرحامكم. قرأ يعقوب وتقطعوا بالتاء الخفيف والآخرون بالتجديد، وتقطعوا من التقطيع على التكثير لأجل الأرحام، لأجل الأرحام يعني لأجل الجمع في الأرحام. قال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام وقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ وقال بعضهم هو من الولاية، قول في إن توليتم هو من الولاية. وقال المسيب بن شريك والفراء يقول فهل عسيتم إن وليتم أمر الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ نزلت في بني أمية وبني هاشم، يدل عليه قراءة علي بن أبي طالب توليتم بضم التاء والواو وكسر اللام، يقول إن وليتكم ولاة إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وعاونتموهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال عن الحق. طبعا هو قراءة علي بن أبي طالب ليست مطابقة لمعنى قراءة لمعنى للمعنى المذكور في إن فإن توليتم أنه من الولاية، ليست مطابقة، ولكن هو من معنى الولاية إن فإن توليتم، فالخطاب لمن صارت له هذه الولاية، وقراءة علي بن أبي طالب في من صار غيره وليا عليه، صار غيره وليا عليه، لكن الاثنين هيكونوا قريبين من نفس الباب، يعني أنها من نفس الباب لا من معنى الإعراض. هذا وجه الاستشهاد بها يعني على هذا إيه، على هذا المعنى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم قال عن الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه. وأم بمعنى بل. بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به. قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم قال رجعوا كفارا من بعد ما تبين لهم الهدى. قال قتادتهم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوه ووجدوا نعته في كتابه. وقال ابن عباس والضحاك والسدي هم المنافقون، الشيطان سول لهم زين لهم القبيح وأملى لهم. قرأ أهل البصرة بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله وأملي لهم. وقرأ مجاهد بإرسال الياء على وجه الخبر من الله عز وجل عن نفسه أنه يفعل ذلك وأملي لهم، وتروى هذه القراءة عن يعقوب. وقرأ الآخرون وأملى لهم بفتح الألف أي وأملى الشيطان لهم، مد لهم في الأمل، ذلك بأنهم يعني المنافقين أو اليهود بحسب التفسير إيه؟ بحسب التفسير فيها في السابق المنافقين واليهود. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والقعود عن الجهاد، وكانوا يقولونه سرا فأخبر الله تعالى عنهم والله يعلم إسرارهم. قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر بكسر الهمزة على المصدر والباقون بفتحها على جمع السر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس بما كتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكرهوا رضوانه، كرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين ألا يخرج الله أضغانهم لا يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرفوا نفاقهم

وقيل معنى الآية: لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات، إنما يسألانكم غيظا من فيض ربع العشر فطيبوا بها نفسا. وإلى هذا القول ذهب ابن عيينة، يدل عليه سياق الآية: إن يسألكموها فيحفكم، أي يجهدكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها. فيحفكم معطوفة على مجزوم، يقال أحفى فلان فلانا إذا جهده وألحف عليه بالمسألة. تبخلوا، قال بها فلا تعطوها، هذا جواب الشرط مجزوم. ويخرج معطوف على الجواب المجزوم، ويخرج أضغانكم، قال بغضكم وعداوتكم، قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأضغان، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، يعني إخراج ما فرض الله عليكم، فمنكم من يبخل بما فرض عليه من الزكاة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني عن صدقاتكم وطاعتكم، وأنتم الفقراء إليه وإلى ما عنده من الخير، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم. قال الكلبي: هم كندة والنخ. وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس والروم. بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان الفارسي ثم قال: هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لا تناوله رجال من الفرس. قال سورة الفتح مدنية بإسناده عن عمر، قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني ألححت، يعني كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في القرآن، فما لبثت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت علي الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بإسنادي عن أنس قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى آخر الآية، مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطهم الحزن والكآبة. فقال: نزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فلما تلاها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم هنيئا مريئا: قد بين الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله الآية التي بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى ختم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اختلفوا في هذا الفتح، روي عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس أنه فتح مكة، وقال مجاهد فتح خيبر، والأكثرون على أنه صلح الحديبية. ومعنى الفتح فتح المنغلق، والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذرا حتى فتحه الله عز وجل. فرواه شعبة عن قتادة عن أنس: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية. بإسناده عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. وقال الشعبي في قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال فتح الحديبية، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. هذا يقصد قوله تعالى: وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذا وقع في الحديبية، في زمان الحديبية. قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، أسلم في 3 سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام. قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء بينا. وقال الضحاك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا بغير قتال، وكان الصلح من الفتح. قيل: اللام في قوله ليغفر لام كي، معناه إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح. وقال الحسين بن الفضل: هو مردود إلى قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. وقال محمد بن جرير: هو راجع إلى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة وما تأخر إلى وقت نزول هذه السورة. طبعا واخدين بالنا إن قول الحسين بن الفضل بيربطه بآخر سورة محمد، أو بآية في سورة محمد أقصد. وقيل: ما تأخر مما يكون، وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال سفيان الثوري: ما تقدم مما عملت في الجاهلية وما تأخر كل شيء لم تعمله. ويذكر مثل ذلك على طريق التأكيد، كما يقال: أعطى من رآه ومن لم يره، وضرب من لقيه ومن لم يلقه. وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك، يعني ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك، وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك. ويتم نعمته عليك بالنبوة والحكمة ويهديك صراطا مستقيما، أي يثبتك عليه. والمعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام. وقيل: ويهديك أي يهدي بك، وينصرك الله نصرا عزيزا غالبا، وقيل معزا. هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين لئلا تنزعج نفوسهم بما يرد عليهم. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة. أي واحدة في سورة البقرة؟ ماذا يقصد إلا التي في سورة البقرة؟ اللي هي آية التابوت. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن عباس: بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه زادهم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد حتى أكمل لهم دينهم، فكلما أمروا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقا إلى تصديقهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. قال الكلبي: هذا في أمر الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقد ذكرنا عن أنس أن الصحابة قالوا لما نزل: ليغفر لك الله، هنيئا مريئا فيما يفعل بنا، فما يفعل بنا، هنيئا مريئا فما يفعل بنا، فنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قال: أهل النفاق بالمدينة وأهل الشرك بمكة، الظانين بالله ظن السوء أن لن ينصر محمدا والمؤمنين، عليهم دائرة السوء بالعذاب والهلاك، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعينوه وتنصروه وتوقروه تعظموه وتفخموه. هذه الكنايات راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا وقف. وتسبحوه، أي تسبح الله، يريد تصلوا له بكرة وأصيلة، قال: بالغداة والعشي. قرأ ابن كثير، طبعا في قول آخر من الضمائر كلها متحدة في راجعة الله سبحانه وتعالى. قال: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا، من غير وليؤمنوا، ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بالياء فيهن لقوله في قلوب المؤمنين. وقرأ الآخرون بالتاء فيهن. إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية على ألا يفروا إنما يبايعون الله لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجنة. بإسناده عن أبي عبيد قال: قلت لسلمة ابن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. بإسناده عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. قال أبو عيسى: معنى الحديثين، أبو عيسى هذا الترمذي، معنى الحديثين صحيح، بايعه جماعة على الموت أي لا نزال نقاتل من بين يديك ما لم نقتل، وبايعه آخرون وقالوا لا نفر. هذا وجه للجمع بينهما. وفي جمع آخر ذكره ابن حجر وغيره أن من قال بايعنا على الموت ذكر لازم المبايعة على عدم الفرار. قال: يد الله فوق أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم. وقال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال الكلبي: نعمة الله عليهم في الهداية نكث، قال نقض البيعة، فإنما ينكث على نفسه عليه وباله. ومن أوفى بما عاهد عليه الله قال ثبت على البيعة فسيؤتيه، قرأ أهل العراق فسيؤتيه بالياء وقرأ الآخرون بالنون أجرا عظيما وهو الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب. قال ابن عباس ومجاهد: يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا. فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل، فأنزل الله تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني الذين خلفهم الله عز وجل عن صحبتك إذا انصرفت إليهم فعاتبهم على التخلف. شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعني النساء والذراري، أي لم يكن لنا من يخلفنا فيهم، فاستغفر لنا تخلفنا عنك. فكذبهم الله عز وجل في اعتذارهم فقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من أمر الاستغفار، فإنهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا قال سوءا أو أراد بكم نفعا. قرأ حمزة والكسائي ضرا بضم الضاد وقرأ الآخرون بفتحها لأنه قابله بالنفع والنفع ضد الضر. وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعجل لهم النفع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم، فأخبرهم أنه إن أراد بهم شيئا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أي ظننتم أن العدو يستأصلهم فلا يرجعون، وزين ذلك في قلوبكم. قال: زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وذلك أنهم قالوا: إن محمدا وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون. أكلة رأس هذه كناية عن قلة العدد، فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما يكون في أمرهم. وكنتم قوما بورا، قال هلك لا تصلحون لخير. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون، يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية: إذا انطلقتم سرتم وذهبتم أيها المؤمنون إلى مغانم لتأخذوها، يعني غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم. طبعا هو سورة الفتح لا بد من الانتباه فيها جيدا حتى يفهم المعنى، لا بد من الانتباه فيها لسبب النزول وقصة الآيات وترتيب الأحداث التي وقعت بعد ذلك. كلام على الوعد الذي كان في غنائم خيبر ده هذا كان بعد الحديبية في شهر المحرم، الحديبية في ذي القعدة 6 والخيبر كان في محرم 7. ثم بعد ذلك تحقيق الرؤية، تحقيق الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في ذي القعدة 8 في عمرة القضاء. الترتيب وما وقع من وعد الله سبحانه وتعالى ونهي الله سبحانه وتعالى أن يخرج معهم في خيبر بعد الوعد بالمغارم، من امتنع عن الخروج فيه، من امتنع عن الخروج في الحديبية، الموطن اللي يفسر فيه هنا المغانم، في ان هي مغانم خيبر او مغانم تكون بعد خيبر. يعني ينتبه لمثل هذا، يحتاج لتنبه يعني ومعرفه بترتيب الاحداث. هذا شيء. الشيء الاخر هنا في تفسير سوره الفتح اطال في ذكر ما يتعلق بالحديبيه وما يتعلق بخيبر، لان ما يتعلق بخيبر كان في ذكر يعني الايات فيها بشاره مستقبليه، كان في مستقبل قريب بالنسبة لنزول السورة بما وقع في خيبر، فنجد في إطالة في هذه الأخبار كعادته في لما يأتي على الأحداث المتعلقة بالسير والمغازي. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلها. وذلك أنهم لما انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة، عوضا عن غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا. قال الله تعالى إذا هذه لعلها إذ، قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. قرأ حمزة والكسائي كلم الله بغير ألف جمع كلمة، وقرأ الآخرون كلام الله. يريدون أن يغيروا مواعيد الله تعالى لأهل الحديبية بغنيمة خيبر خاصة. قال وقال مقاتل يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يسير منهم أحد. وقال ابن زيد هو قول الله عز وجل فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. قال والأول أصوت. طبعا آية التوبة متأخرة عن هذا، وعليه عامة أهل التأويل. قل لن تتبعون إلى خيبر كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب، فسيقولون بل تحسدوننا، أي يمنعكم الحسد من أن نصيب معكم الغنائم، بل كانوا لا يفقهون لا يعلمون عن الله ما لهم وعليهم من الدين إلا قليلا منهم، وهو من صدق الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هم أهل فارس، وقال كعب هم الروم، وقال الحسن فارس والروم، وقال سعيد بن جبير هوازن وثقيف، وقال قتادة هوازن وغطفان يوم حنين، وقال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنيفة، أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. قال رافع بن خديج كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال ابن جريج دعاهم عمر رضي الله عنه إلى قتال فارس. وقال أبو هريرة لم تأتي هذه الآية بعد. تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا يعني الجنة، وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما وهو النار. فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة كيف بنا يا رسول الله، مرضى بأمراض مزمنة، فأنزل الله أصحاب أعذار، فأنزل الله تعالى ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف يعني الجهاد، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قرأ أهل المدينة والشام ندخله ونعذبه بالنون فيهما، وقرأ الآخرون بالياء لقوله ومن يطع الله. لقد رضي الله عن المؤمنين، طبعا في قراءة النون بيكون في التفات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك قال بالحديبية على أن يناجزوا قريشا ولا يفروا تحت الشجرة وكانت سمرة. قال سعيد بن المسيب حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال أين كانت، فجعل بعضهم يقول ها هنا وبعضهم ها هنا، فلما كثر اختلافهم قال سيروا قد ذهبت الشجرة. بإسناده عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، كان قد ذهب بصره. بإسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال: كنا 14 مئة فبايعناه، وعمر آخذ بيدي تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وروى سالم عن جابر قال: كنا 15 مئة. وقال عبد الله بن أبي أوفى: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وكان سبب هذه البيعة، بيعة الرضوان تحت الشجرة، على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش بن أبي أمية الخزاعي حين نزل الحديبية فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على جمل له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلاقياه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فنزل عن دابته وحمله بين يديه، ثم أردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. قال بكر بن أشج: بايعوه على الموت. فقال رسول الله فقال بكر بن أشج: بايعوه على الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على ما استطعتم. وقال جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. فكان أول من بايع بايعة الرضوان من بني أسد يقال له أبو سنان ابن وهب، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين. طبعا هو ده مشهور، ذكره ابن إسحاق موجود في سيرة ابن هشام، إن أول من بايع أبو سنان ابن وهب، ونقله الناس عن ابن إسحاق. والأصل في ذلك أن أبا سنان ابن وهب يعني كان من شهداء بني من شهداء غزوة بني قريظة، وأن الصواب هنا أن أول من بايع بايعة الرضوان هو سنان ابنه، سنان ابن أبي سنان ابن وهب، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا جد بن قيس أخو بني سلمة. قال جابر: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته مستترا بها من الناس. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل بإسناده عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قوله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة الطمأنينة والرضا عليهم، وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر. وكانت خيبر ذات عقار وأموال، فاقتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة. لاحظنا المغانم الأولانية فسرها بأموال خيبر، والمغانم الكثيرة التي بعد خيبر إلى يوم القيامة. فعجل لكم هذه، يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد خيبر وحاصر أهلها، همت قبائل من أسد وغطفان أن يغيروا على عيال المسلمين وذرارين بالمدينة، فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: كف أيدي الناس عنكم، يعني أهل مكة بالصلح، ولتكون، قال، كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك، ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم، ويهديكم صراطا مستقيما، يثبتكم على الإسلام، ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية. قال: وفتح بصلح الحديبية وفتح خيبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم سنة 7 إلى خيبر. ثم يبدأ في ذكر خيبر، ذكر بعض الروايات في خيبر بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد، والله محمد، والخميس، خميس والجيش. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بإسناده عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: أنا عامر، غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، ذهب عامر يسفل له، فرجع السيف على نفسه فقطع أكحله وكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد، فقال: لو أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فأتيت علي رضي الله عنه فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كالليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. وروى حديث خيبر جماعة: سهل بن سعد وأنس وأبو هريرة يزيدون وينقصون. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس مرض، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهض فقاتل قتالا شديدا، ثم رجع فأخذها عمر رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا وهو أشد من القتال الأول، ثم رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فدعا علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فأتى مدينة خيبر، فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز، فبرز إليه علي فضربه فقد الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذ السيف في الأضراس. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر يرتجز، فخرج إليه الزبير بن العوام، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. ثم التقيا فقتله الزبير، ثم لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الحصون ويقتل المقتل ويسبي الذرية ويحوز الأموال. قال محمد بن إسحاق: وكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة، ألقت عليه اليهود حجرا فقتله. ثم فتح العموص حصن ابن أبي الحقيق، فأصاب منه سبايا منهم صفية بنت حيي بن أخطب، جاء بلال بها وبأخرى معها، فمر بهما على قتلى من قتلى يهود، فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاها لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى: أنوزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما. وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة ابن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطما اخضرت عينها منها، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبها أثر منها، فسألها ما هو، فأخبرته هذا الخبر. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجها كنانة ابن الربيع، وكان عنده، هذا كان بعد خيبر ما انتهت، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله فجحده أن يكون يعلم مكانه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من اليهود فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت كنانة يطوف بهذه الخريبة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أن أقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخريبة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، أو فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله ما بقي فأبى أن يؤديه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام فقال: أعذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. طبعا هذا الحدث كان بعد ما انتهت خيبر ومصالحة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكره الشيء بالشيء يذكر لما ذكر من كان زوجة صفية رضي الله عنها. بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصر الإزار عن فخذي حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذ النبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا، وخرج القوم إلى أعمالهم. فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجيء به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الآخر يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، نوع من أنواع الطعام، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناده عن ابن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس في الغنائم يعني. وقال آخرون: حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. بإسناده عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسماعيل وذكر إسناده عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. بإسناده عن عكرمة عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. بإسناده عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف التمر، فقال أو لهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحاء. قال محمد بن إسحاق: فلما سمع أهل فدك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم ويحقن لهم دماءهم ويخلوا له الأموال، ففعل. ثم إن أهل خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم الأموال على النصف، ففعل على أن إذا شئنا أخرجناكم، فصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر المسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فيه يعني، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلمة بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها السم وسممت سائر الشاة. ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، فاخذها فلاك منها مضغه فلم يسغها، ومعه بشر بن العراء ابن البراء ابن معرور، وقد اخذ منها كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما بشر فاساغها، واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها، ثم قال: ان هذا العظم لا يخبرني انه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخفى عليك. فقلت: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بشر بن البراء من أكلته التي أكل. قال: ودخلت أم بشر بن البراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوده في مرضه الذي توفي فيه، فقال: يا أم بشر، ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. وكان المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مع ما أكرمه الله من النبوة. قوله عز وجل وأخرى، انتهى هنا يعني، أنهى الكلام في خيبر. قال قوله عز وجل: وأخرى لم تقدروا عليها، أي وعدكم الله فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها حتى يفتحها لكم، كأنه حفظها لكم ومنعها من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس: علم الله أنه يفتحها لكم، واختلفوا فيها. فقال ابن عباس وحسن ومقاتل: هي فارس والروم، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، بل كانوا خولا لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. قال الضحاك وابن زيد: هي خيبر وعدها الله نبيه قبل أن يصيبها، ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة: هي مكة. وقال عكرمة: حنين. وقال مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم. وكان الله على كل شيء قديرا، ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني أسد وغطفان وأهل خيبر، لولوا الأدبار لانهزموا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي كسنة الله في نصر أوليائه وقهر أعدائه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قوله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. قرأ أبو عمرو بالياء وقرأ الآخرون بالتاء، واختلفوا في هؤلاء. بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال عبد الله بن مغفل المزني: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن: وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة، فرفعته عن ظهري، وعلي بن أبي طالب بين يديه يكتب كتاب الصلح، فخرج عليه 30 شابا عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله أبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئتم في عهد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: اللهم لا. فخلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قوله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الآية. روى الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام الحديبية في 10 من أصحابه يريدون زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه 70 بدنة والناس 700 رجل، وكانت كل بدنة عن 10 نفر. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرى منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان، أتاه عينه الخزاعي وقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، أترون أن أميل على ذرار هؤلاء الذين عاونوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله، أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتال أحد ولا حربا، فتوجه له فمن صدنا عنه قتلناه. ومن هنا يبدأ في سرد ما وقع في الحديبية. فقال: امضوا على اسم الله. فنفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، لقرع الغميم يعني، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقتلة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل. فألحت، فقالوا: خلأت القسواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القسواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. نكتب إياه وهي إياها، أي الخطة، ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل في أقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبث الناس أن نزحوه، أنهوا الماء اللي فيه. وشكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فنزع سهما من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه يقال له ناجية ابن عمير، وهو سائق بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل في البئر فغرزه في جوفه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاءه بديل بن وقار الخزاعي في نفر من قومه، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. هذا مشهور في خزاعة عيبة نصح، يعني هم موطن النصح والأسرار، مسلمهم وكافرهم كانوا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني تركت كعب بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم قاتلوك وصدوك عن البيت. عوذ المطافيل اللي هي النوق التي ترضع، ومعها أولادها يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لا ينفذن الله أمره. فقال أبو ديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. قال: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: أي قومي، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. طبعا هو مش من قريش، هو ثقفي، ولكن ايه، من ناحية أمه يعني. قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي، تأخروا عنه يعني، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته.

فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب، كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبه إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله سهيل ابن عمرو، واصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب، إن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. وروى أبو إسحاق عن البراء قال قصة الصلح، وفيه قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله عنه: أمح رسول الله. قال: والله لا أمحك أبدا. قال: فأرنيه. فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي رواية: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب، فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله. قال البراء: صالح على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، السيف والقوس ونحوه. وروى ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشترطوا: أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. رجعنا إلى حديث الزهري. قال: فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسخ في قيوده، قد انفلت وخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فأجره لي؟ فقال: ما فما أنا بمجيره لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. ثم جعل سهيل يجره ليرده إلى قريش. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا جندل، احتسب، فإن الله جاعل لك وليا معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا، وإنا لا نغدر. فوثب عمر يمشي إلى جنب أبي جندل ويقول: اصبر، فإنما هم المشركون، ودم أحدهم كدم كلب، ويدني قائم السيف منه. قال عمر: رجلت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا ذلك دخل الناس أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، وزادهم أمر أبي جندل شرا إلى ما بهم. قال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. قال الزهري في حديث عن عروة عن مروان والمسور، ورواه أبو وائل عن سهل بن حنيف، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله ليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري وقال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما. قال ابن عمر وابن عباس حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال والمقصرين. قالوا يا رسول الله فلما ظاهرت الترحم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لأنهم لم يشكوا. قال ابن عمر وذلك لأنه تربص قوم وقالوا لعلنا نطوف بالبيت. قال ابن عباس وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك. وقال الزهري في حديثه ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان ابن أمية. قال فنهاهم أن يردوا النساء وأمر برد الصداق. وهذا يذكر تفصيلا في سورة الممتحنة. قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير عتبة بن أسيد رجل من قريش وهو مسلم وكان ممن حبس بمكة. فكتب فيه أزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث في طلبه رجلا من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العهد الذي جعلت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير إن قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك وليا معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ثم دفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأخذوه أو فأخذه وعلاه به فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك مالك؟ قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا نبي الله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني له منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم، أو عرف أنه سيرد إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، سيف اللي هو ساحل، وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فخرج عصابة منهم إليه وانفلت أبو جندل ابن سهيل فلاحق بأبي بصير حتى اجتمع إليه قريب من 70 رجلا، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. قال الله عز وجل هم الذين كفروا يعني كفر مكة وصدوكم عن المسجد الحرام أن تطوفوا به، والهدية أي وصدوا الهدية وهي البدن التي ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 70 بدنة معكوفا محبوسا، يقال عكفته عكفا إذا حبسته وعكوفا لازم. هنا مكتوب لي لازم، لازم يعني عقوفا لازم وعكفا متعدن. يعني عكفا يبقى عكفته عكفا، وعكفته هنا يكون متعدن، وفي اللازم يكون عقوفا. كما يقال رجع رجعا ورجوعا، أن يبلغ محله قال من حره، وحيث يحل نحره يعني الحرم. ولولا رجال مؤمنون، قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يعني المستضعفين من مكة لم تعلموهم لم تعرفوهم أن تطؤوهم بالقتل وتوقعوا بهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال ابن زيد معرة إثم، وقال ابن إسحاق غرم الدية، وقيل الكفارة، لأن الله عز وجل أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية. فقال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وقيل هو أن المشركين يعيبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم. والمعرة طبعا من يذكر العيب باعتبار أن هؤلاء كانوا يسرون، فكيف يعلم أن فيهم الدية. قال والمعرة المشقة، يقول لولا أن تطأوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم فيلزمكم بهم كفارة أو يلحقكم سبة. وجواب لولا محذوف تقديره لأذن لكم في دخولها، ولكنه حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء. قال فاللام في ليدخل متعلق بمحذوف دل عليه معنى الكلام، يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل الله في رحمته في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلوها. لو تزيلوا، لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار، المؤمنين اللي هم غير المعلومين، لو تزيلوا لو تميزوا يعني المؤمنين من الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالسبي والقتل بأيديكم. وقال بعض أهل العلم لعذبنا جواب لكلامين، أحدهما لولا رجال، والثاني لو تزيلوا، يعني لولا رجال مؤمنون لعذبنا ولو تزيلوا لعذبنا. ثم قال ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني المؤمنين والمؤمنات. وقوله في رحمته أي جنته. وقال قتادة في هذه الآية إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار كما دفع بالمستضعفين عن المؤمنين عن من المؤمنين عن مشرك مكة، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنكروا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمية الأنفة، يقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة. قال مقاتل قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون علينا، فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللاتي والعزى لا يدخلونها علينا، فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حتى لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله في قتالهم، وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين كلمة التقوى لا إله إلا الله. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا، وقال علي وابن عمر كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عطاء الخراساني هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الزهري هي بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا أحق بها من كفار مكة وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أهل الخير، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين، المسجد الحرام آمنين، ويحلقون رؤوسهم ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم فأنزل الله هذه الآية. وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعد، فقال بعضهم ما بال الناس؟ فقالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجنا نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم والذي نفسي بيده. ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية، وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل فقال جل ذكره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أخبر أن الرؤية التي أراه إياها في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحق. قوله لتدخلن يعني وقال لتدخلن، وقال ابن كيسان لتدخلن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حكاية عن رؤياه، فأخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وإنما استثنى مع علمه، استثنى إن شاء الله في قوله إن شاء الله، وإنما استثنى مع علمه بدخولها بإخبار الله تعالى تأدبا بأداب الله، حيث قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال أبو عبيدة: إن في قوله إن شاء الله بمعنى إذ، مجاز إذ شاء الله كقوله إن كنتم مؤمنين. وقال الحسين بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول، لأن بين الرؤية وتصديقها سنة. الاستثناء من الدخول، الدخول هنا المراد الناس الدخول، يعني الاستثناء من الداخلين، يعني لأن بين الرؤية وتصديقها سنة، ومات في تلك السنة ناس، فمجاز الآية: لتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله. وقيل الاستثناء واقع على الأمن لا على الدخول، لأن الدخول لم يكن فيه شك كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المقبرة: وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت. محلقين رؤوسكم، قال كلها، ومقصرين يأخذ بعض شعوره، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا. أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول، وهو قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات الآية، فجعل من دون ذلك أي من قبل دخولكم المسجد الحرام فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية عند الأكثرين، وقيل فتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صادق فيما تخبر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم الكلام هنا. قاله ابن عباس: شهد له بالرسالة، ثم قال مبتدئا: والذين معه. فالواو فيه للاستئناف، أي والذين معه من المؤمنين. أشداء على الكفار، قال: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته لا تأخذهم فيهم رأفة، رحماء بينهم متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد، كما قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تراهم ركعا سجدا. أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها، يبتغون فضلا من الله أن يدخلهم الجنة، ورضوانا أن يرضى عنهم. سيماهم أي علامتهم في وجوههم من أثر السجود، اختلفوا في هذه السيمة، فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا. وهو رواية عطية العوفية عن ابن عباس، قال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس: استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. وقال الشهر بن حوشب: تكون مواضيع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت الحسن والخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي عن ابن عباس، قال: ليس بالذي ترون، ولكنه سماء الإسلام وسجيته وسمته وخشوعه. وهو قول مجاهد، والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: هو صفرة الوجه من السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرض، حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. قال عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على الجباه. قال أبو العالية: إنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. وقال عطاء الخرساني: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس. ذلك الذي ذكرته مثلهم صفتهم في التوراة. ها هنا تم الكلام، ثم ذكر نعتهم في الإنجيل، فقال: ومثلهم صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. والمثل هنا في التوراة تفسر بالصفة، أما المثل في الإنجيل فممكن تفسر بالصفة وممكن أن تفسر بالشبيه، إن هو المذكور هنا مثل لهم في كزرع أخرج شطأه. قرأ ابن كثير وابن عامر شطأه بفتح الطاء، وقرأ الآخرون بسكونها، وهما لغتان كالنهر والنهر. وأراد أفراخه، الشط اللي هو الأفراخ، يقال أشرأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ. قال مقاتل: هو نبت واحد فإذا خرج بعده فهو شطؤه. وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى. قوله فأزره، قرأ ابن عامر فأزره بالقصر والباقون بالمد، أي قواه وأعانه وشد أزره، فاستغلظ غلظ ذلك الزرع، فاستوى أي تم وتلاحق نباته وقام على سوقه أصوله، يعجب الزراع أعجب ذلك زراعه. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكفرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقيل الزرع محمد صلى الله عليه وسلم، والشطء أصحابه والمؤمنون. وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أشداء على الكفار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رحماء بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، تراهم ركعا سجدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبتغون فضلا من الله بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقيل كمثل زرع محمد، أخرج شطأه أبو بكر فآزره عمر، فاستغرض عثمان للإسلام فاستوى على سوقه علي بن أبي طالب، استقام الإسلام بسيفه يعجب الزراع، قال: هم المؤمنون. ليغيظ بهم الكفار. قول عمر لأهل مكة بعدما أسلم: لا تعبدوا الله سرا بعد اليوم، بإسناد عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. بإسناد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ورواه معمر عن قتادة مرسلا وفيه وأقضاهم علي. بإسناد عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود. بإسناده عن سهل بن سعد أن أحدا ارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. باسنادي عن علي قال: عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحبك الا مؤمن، ولا يبغضك الا منافق. باسناده عن ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من اصحابي بارض كان نورهم وقائدهم يوم القيامه. قوله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، اي انما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. بإسناده عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. بإسناده عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تكون من أهل الجنة، فإن قوما ينتحلون حبك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نبذهم الرافدة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قال في إسناد هذا الحديث نظر. قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، قال ابن جرير: يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة. ورد الهاء والميم على معنى الشطء لا على لفظه. معنى الشطء أناس مؤمنين، فرد الضمير بالجمع، ولذلك لم يقل منه مغفرة وأجرا عظيما، يعني الجنة. وبهذا نكون انتهينا اليوم من قراءة تفسير سورتي محمد والفتح. المرة القادمة بإذن الله نشرع بتفسير سورة الحجرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.